بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الأساتذة الكرام في المجلس الثاني عشر من مجالس مدارسة الإيضاح في علوم البلاغة للشيخ القزويني رحمه الله تعالى. وكنا في صدد مدارسة تقديم المسند إليه، ورأي في صدد نعم تقديم المسند إليه، وتدارسنا أيضا رأي السكاكي الذي ذهب إلى أن هذا التقديم يفيد التخصيص. ولو نستكمل إن شاء الله تعالى هذا المبحث برأي الزمخشري، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مواضع أخرى من تقديم المسند إليه. فمن يتفضل بالقراءة؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، وقال الزمخشري: دل إلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام في الفاعل لا في الفعل، كأنه قيل: وما أنت علينا بعزيز، بل رهطك هم الأعز علينا. وفيه نظر، لأننا لا نسلم أن إلاء الضمير حرف النفي إذا لم يكن الخبر فعليا يفيد الحصر. فإن قيل الكلام واقع فيه وأنهم الأعز عليهم دونه، فكيف صح قوله أرهطي أعز عليكم من الله؟ قلنا، قال السكاكي: معناه من نبي الله، فهو على حذف المضاف، وأجود منه ما قال الزمخشري، وهو أن تهاونهم به وهو نبي الله تهاون بالله، فحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من الله. ألا ترى إلى قوله كان رهطه أعز بعد القسم أعز عليهم من الله. ألا ترى إلى قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نقف قليلا، بارك الله فيك. إذن نستكمل يعني التعليق على رأي السكاكي الذي ذهب إلى أن تقديم المسند إليه يفيد التخصيص، ويستشهد الشيخ القزويني رحمه الله بقول الزمخشري. ونلاحظ أن الزمخشري وافق السكاكي في أن تقديم المسند إليه يفيد التخصيص، مستشهدا بقوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. فوقف الشيخ الزمخشري، قال: دل إيلاء ضميره حرف النهي، هنا يقصد بضميره في الآية الكريمة: وما أنت علينا بعزيز. الضمير هو أنت، وهو المسند إليه، ويعود إلى شعيب عليه السلام. لذلك هذا دل إيلاء ضميره، أي دل إيلاء الضمير العائد على شعيب حرف النفي. أتى أنت الذي يعود على شعيب بعد حرف النفي ما أنت، وما أنت. هذا دل على أن الكلام في الفاعل لا في الفعل، يقصد أن تقديم أنت هنا الذي هو المسند إليه أفاد التخصيص. وهذا يتوافق مع رأي السكاكي أيضا في هذه الآية. ثم يقول: كأنه قيل وما أنت علينا بعزيز، بل رهطك هم الأعز علينا. بل هذه تفيد أن وما أنت أفادت التخصيص، وما أنت علينا بعزيز أفادت تخصيص شعيب بأنه ليس عليهم بعزيز. الدليل على ذلك قالوا بل رهتك هم الأعز علينا. إذن رهتك يعني أهلك المقربون هم الأعز علينا. وكلمة رهت هنا لا تعني قوم شعيب عامة، لأن هؤلاء الذين عرضوه هم من قومه، إنما يقصد بها والله أعلم هم أهل شعيب المقربون منه. بل رهتك هم الأعز علينا. إذن حرف الإضراب هنا أفاد بأن تقديم المسند إليه الذي هو الضمير أنت وهو مبتدأ، وما أنت علينا بعزيز، أفاد أن هنا يفيد التخصيص، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري ووافق بهذا رأي السكاكي. كما يقول يعلق الشيخ القزويني يقول وفيه نظر، يعني له رأي فيما ذهب إليه الزمخشري وما ذهب إليه السكاكي. ما هذا الرأي؟ يقول لأن لا نسلم أن إلاء الضمير حرف النفي إذا لم يكن الخبر فعليا يفيد الخصر. نلاحظ هنا بأن الخبر وما أنت علينا بعزيز ليس الخبر فعليا، ليس فعلا، إنما هو من المشتقات، مشتق. وسبق أن ميزنا بين ما أنت عارف أو ما أنت تعرف، بين الخبر الفعلي والخبر غير الفعلي. فيقول هو بأنه إذا لم يكن الخبر فعليا لا نسلم بأن تقديم المسند إليه يفيد التخصيص، لأن لو كان الخبر فعليا لقلنا ووافقنا على أن تقديم الضمير هنا أي المسند إليه أفاد التخصيص. إذن هو يقول هنا برأي الشيخ القزويني أن تقديم الضمير هنا لا يفيد التخصيص، خلافا للسكاكي وللزمخشري. لماذا؟ لأن الخبر غير فعلي. طيب، فإن قيل الآن عندنا في مسألة ثانية، فإن قيل الكلام واقع فيه، يعني الكلام هو عن شعيب، واقع عن شعيب عليه السلام، وأنهم الأعز عليهم دونه، واضح معنى الآية أن أهله المقربين منه هم الأعز على هؤلاء الذين عارضوه، وأنهم الأعز عليهم دونه. فكيف صح قوله أرهط أعز عليكم من الله؟ يعني إذا كان يقول هم رهط شعيب أعز عندهم من شعيب، طيب كيف يقول في الآية الكريمة يجيبهم شعيب عليه السلام قال يا قوم أرهط أعز عليكم من الله؟ كيف يقول أرهط أعز عليكم من الله؟ قلنا يجيب الشيخ، قلنا قال السكاكي، إذا نعود إلى قول السكاكي معناه من نبي الله، يعني أرهط أعز عليكم من نبي الله، يعني أهلي أهلي أو قو أو أهلي أعز عليكم مني. والحديث لشعيب، إذا عندما قال من نبي الله يعني من شعيب، يعني من شعيب، فهو على حذف مضاف، فعطم من نبي الله حذف المضاف وحل المضاف إليه محل المضاف. قال في الآية الكريمة أعز عليكم من الله، هذا رأي السكاكي. ثم يورد لنا رأي الزمخشري فيقول وأجود منه، يعني وأجود من قول السكاكي هو قول الزمخشري. ماذا قال الزمخشري؟ قال وهو أن تهاونهم به بشعيب وهو نبي الله تهاون بالله، يعني عندما يتهاونون بنبي الله ولا يقدرونه ولا يحترمونه ولا يعزونه، إذن بالنتيجة هم يتهاونون بأمر الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فهم يتهاونون بالله سبحانه وتعالى. فحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من الله، إذن معنى ذلك هم رهط شعيب أعز على هؤلاء القوم من الله نفسه، من الله سبحانه وتعالى. ألا ترى إلى قوله تعالى، لاحظوا الاستشهاد، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. إذن عندما قال أرهطي أعز عليكم من الله، إذن هو يقصد نبي، يقصد نبي الله ويقصد شعيبا، إذن معنى ذلك أنهم يفضلون رهته على الله، لأن هو الآية الكريمة من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فهو قياس صحيح. ويجوز أن يقال، لأن دخلنا في مسألة أخرى في تحليل الآية الكريمة، تفضل أستاذ محمد. ويجوز أن يقال لا شك أن همزة الاستفهام هنا ليست على بابها، بل هي للإنكار للتوبيخ والتوبيخ. لا هنا للإنكار والتوبيخ، أو للإنكار التوبيخي يجوز، أو للإنكار وللتوبيخ. بل هي للإنكار والتوبيخ وللتوبيخ، فيكون معنى هي شيخنا للإنكار والتوبيخ ولا للإنكار جائز. كرر العامل، إذا كرر العامل حرف الجر هو إذا كرر وللتوبيخ، لكن هو للإنكار والتوبيخ، يعني لا داعي هنا لتكرار العامل اللي هو حرف الجر، للإنكار والتوبيخ أدق. نعم للإنكار والتوبيخ، فيكون معنى قوله أرهطي أعز عليكم من الله إنكار أن يكون مانعهم من رجمه رهطه لانتسابه إليه. فيكون معنى قوله أرهطي أعز عليكم من الله فيكون معنى قوله إنكار أن يكون مانعهم من رجمه رهطه لانتسابه إليهم دون الله تعالى مع انتسابه إليه أيضا، أي أرهطي أعز عليكم من الله حتى كان امتناعكم من رجمي بسبب انتسابي إليهم بأنهم رهطي، ولم يكن بسبب انتسابي إلى الله تعالى بأني رسوله والله أعلم. إذن الآن التوجيه آخر لمفهوم الآية الكريمة في أرهطي أعز عليكم من الله، يقول هنا أن يجوز أن يقال لا شك أن همزة الاستفهام هنا ليست على بابها، يعني ليست استفهاما طلبيا يحتاج لجواب، إنما هنا هي للإنكار والتوبيخ، هي للإنكار والتوبيخ، وكأن شعيبا عليه السلام ينكر عليهم موقفهم ويوبخهم على ما ذهبوا عليه من أنه من قولهم ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، فهو ينكر عليهم هذا القول وهذا التصرف. فيكون المعنى على هذا الكلام، فيكون معنى قوله رهتي أعز عليكم من الله إنكار أن يكون مانعهم من رجمه رهته، إذن هو ينكر أن يكون الذي منعهم من رجمه هو رهته، يعني أهله، يعني أقرباؤه، يعني قومه المقربين منه. لماذا؟ لانتسابه إليهم، هو منتسب إلى أهله، ولا يقصد هنا القوم ككل، لأن الذين عارضوه والذين قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا هم قوم من قومه، لكن عندما قال ولولا رهتك يعني أهلك المقربون، يعني أهلك المقربون، فعلى هذا يكون المعنى، فيكون معنى قوله أرهطي أعز عليكم من الله إنكار أن ينكر عليهم أن يكون مانعهم من رجمه رهته، يعني هم لم يرجموه بسبب رهته، لأنه ينكر عليهم ذلك، ليس السبب هو أنكم تقدرون أهلي ورهتي، لماذا لانتسابه إليهم؟ طيب أنا منتسب إليهم، كيف تقولون يعني لولا رهتك لرجمناك وأنا منتسب إليهم دون الله تعالى، يعني أنتم لا تفكرون بأنني نبي الله تعالى مع انتسابه إليه أيضا فهو نبي الله. نعم، أي أرهطي أعز عليكم من الله حتى كان امتناعكم من رجمي، معنى ذلك أنكم الرهطي أعز عليكم من الله، رهطي أعز عليكم من الله حتى امتنعتم من رجمي بسبب انتسابي إليهم مع أنهم أهلي. إذن ليست العلة في أنهم أهلي فقط، العلة في أن رهطي أعز، أي رهطي أعز عليكم من الله، حتى يعني ينكر عليهم أن يكون أهله أعز عليه من الله ومن ثم هددوه ولولا رهتك لرجمناك بالرجم، لأنه جزء من أهله، لأنه جزء من أهله. نعم. ولم يكن بسبب انتسابي إلى الله تعالى بأني رسوله، لم يكن لأني رسول الله، لكن هو يعني أنتم كأنكم تفضلون أهل المقربين على الله سبحانه وتعالى، لذلك عللتم عدم رجمي بوجود أهلي ولولا رهتك، ولولا رهتك. إذن ليس السبب هنا لأني رسول الله لم ترجموني، إنما السبب بأنكم فضلتم أهلي على الله أساسا. إذن فيه نوع، فيه إنكار وفيه توبيخ لهم بأنهم فضلوا يعني الدنيا على الآخرة، فضلوا قومه أو أهله المقربين على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم هددوه بالرجم. إذن علة عدم رجمه عندهم أنه منتسب إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم فضلوا رهته على الله سبحانه وتعالى، لذلك لم يرجموا. إذن الآية في توجيه الآية في أكثر من توجيه، وكتب التفسير وقفت عند هذه المعاني، وعند معاني أخرى أو معاني أخرى وقفوا عندها. والآية الكريمة قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، هناك من ذهب يعني على خطأ بأن شعيبا لم يكن يفصح أو قادرا على الإفصاح، إذن قالوا ما نفقه كثيرا من قوله، هذا كلام مردود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شعيبا خطيب الأنبياء، خطيب الأنبياء، فإذا هو فصيح ومفوه وقادر على الإفهام وقادر على التفهيم، لكن هم الذين لا يريدون أن يفقهوا قوله ولا يريدون أن يفهموا قوله ولا يريدون أن يتبعوه ويطيعوا الله سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد انتهينا من مسألة رأي السكاكي ومن ناصره مثل الزمخشري، ورأي القزويني في هذه المسألة، في مسألة تقديم المسند إليه وإفادته للتخصيص. إذن في الآية الكريمة عند السكاكي وعند الزمخشري وما أنت علينا بعزيز، تقديم المسند إليه الذي هو أنت يفيد التخصيص، وعند القزويني لا يفيد التخصيص. نعم. ندخل الآن في موضع آخر من مواضع تقديم المسند إليه، تفضل شيخنا. بس ملاحظة من أشكلت علي هنا الكلام الأخير، إنكار أن يكون مانعهم من كلام الزمخشري ولا من كلام القزويني؟ أي واحد منهم؟ آخر فقرة اللي هي ويجوز أن يقال لا شك أن همزة الاستفهام هنا ليست على بابه. هذا رأي ثاني، هذا رأي آخر. قال لاحظ ولا شك أن همزة هنا ليست على أن يقال، لم ينسوا القول بنا للمفعول، ويجوز أن يقال، إذن هو يناقش رأيا آخر غير الرأي السابق. الرأي السابق لم يوجه همزة الاستفهام هذا التوجيه، لكن الآن هنا لدينا رأي آخر وجه همزة الاستفهام أنها للإنكار والتوبيخ، ويعني فسر الآية في ضوء ذلك. لذلك قال ويجوز أن يقال لا شك أن همزة الاستفهام هنا ليست على باب، بل هي الإنكار والتوبيخ. نعم، تفضل. نعم. ومما يرى تقديمه كاللازم، مما يرى تقديمه كاللازم لفظ مثل، إذا استعمل كناية من غير تعريض كما في قولنا مثلك لا يبخل ونحوه، مما لا يراد بلفظ مثل غير ما أضيف إليه، ولكن أريد أن من كان مما لا يراد بلفظ مثل، نعم، مما لا يراد بلفظه مثل غير ما أضيف إليه، ولكن أريد أن من كان أن من كان على الصفة التي هو عليها، نعم، التي هو عليها كان من مقتضى القياس وموجب العرف أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل. ولكون المعنى هذا قال الشاعر: ولم أقل مثلك أعني به سواك يا فردا بلا مشبه. وعليه بلا مشبه بلا مشبه بلا مشبه. نقف قليلا. إذن لدينا موضوع آخر من موضوع تقديم المسند إليه، وهنا الحديث عن تقديم كلمة مثل أو غير. الحديث عن تقديم كلمة مثل أو كلمة غير. لذلك يقول: ومما يرى تقديمه، يرى يعني يشاهد يسمع يستعمل، مما استعمل تقديمه، هذا هو المعنى. كاللازم لفظ مثل، لفظ مثل. أولا هنا لدينا كلمة اللازم، كلمة اللازم يعني كاللازم في القياس، مثل اللازم في القياس، فهو تقديم في الاستعمال، هو تقديم في الاستعمال لإثبات الحكم. بمعنى آخر أنه مقتضى القياس، مقتضى القياس أنه يجوز التأخير. سنجد الآن الأمثلة. كلمة مثل أو غير، إذا قدمت إحدى هاتين الكلمتين فالقياس يجيز التأخير، لكن جرى الاستعمال، لكن جرى الاستعمال على تقديم مثل وغير في بعض المواقع لإثبات الحكم، لإثبات الحكم. إذن من كلمة تقديم كاللازم أي كاللازم في القياس، أي مقتضى القياس أنه يجوز التأخير، لكن لم يرد الاستعمال إلا على التقديم، يعني لم يرد استعمال مثل أو غير في هذا الموطن إلا على التقديم، مع أن القياس يجيز التأخير، يجيز التأخير، هذا هو المقصود. إذن مما يرى تقديمه كاللازم لفظ مثل، لكن اشترط، الآن اشترط إذا استعمل كناية من غير تعريض، كناية عن شيء معين لكن بدون تعريض في الآخرين، عندما نقول من غير تعريض أي من غير تعريض بالآخرين، وتعلمون بأن التعريض هو إشارة على وجه الإجمال والإبهام وعدم التصريح، وعدم التصريح، نحو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا فيه تعريض. تعريض بماذا؟ تعريض بنفي صفة الإسلام عن المؤذي، يعني واحد عمال يؤذي الآخرين نعرض بسلوكه دون أن يعني نصرح بذلك، نعرض يعني نشير يعني نوحي دون أن نصرح على شيء بشيء من الإجمال والإيهام، نقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن معنى ذلك هذا الذي يقوم بفعل الإيذاء ليس مسلما، ليس فيه صفة الكمال، صفة الكمال في الإسلام أو يعني كمال إسلامه، كمال إسلامه، فهذا تعريض. إذن التعريض هو إشارة على وجه من وجوه الإجمال أو الإيهام دون التصريح. فهنا يشترط بأن استخدام كلمة مثل تكون كناية ولا يقصد بها التعريض، لا يقصد بها التعريض، معناتها كلمة مثل يقصد الإنسان المخاطب فقط ولا يقصد غير المخاطب. فنلاحظ كما في قولنا: مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل، بدل ما أقول يعني أنت لا تبخل قل مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل، وأقصد الشخص المخاطب فقط ولا أريد التعريض بإنسان آخر غير هذا المخاطب. إذا لاحظ مثلك، الكاف التي أضيفت إليها مثل، مثلك هو المقصود، يعني ما أضيف إليه كلمة مثل هو المقصود بهذه الكناية، بهذه الكناية. وكان يقول أنت كريم، مثلك لا يبخل يعني أنت كريم أو أنت لا تبخل، فأنا أعطيتها بطريقة الكناية بدون دون تعريض، يعني بمعنى دون أن أقصد تعريضا بإنسان آخر، إنما أقصد المخاطبة فقط. لذلك يقول كما في قولنا مثلك لا يبخل ونحوه، مما لا يراد بلفظ مثل لا يراد غيره، غيره نائب فاعل لا يراد، لا يراد غير ما أضيف إليه اللي هو مثلك الكاف أي المخاطب، أي المخاطب. ولكن أريد أن من كان على الصفة التي هو عليها كان من مقتضى القياس وموجب العرف أن يفعل ما ذكر، نعم، أو أن لا يفعل، يعني الآخر ممكن يفعل ولا يفعل هذا الكلام. ولكون المعنى على هذا، ولكون المعنى هذا قال الشاعر، لاحظوا قال الشاعر: ولم أقل مثلك أعني به سواك. هذا تفسير للمقصود بالكناية وعدم التعريض، هذا البيت للمتنبي: ولم أقل مثلك أعني به سواك يا فردا بلا مشبه. يعني عندما قلت أنا مثلك لا أقصد به غيرك نهائيا، إنما أقصدك أنت، إنما أقصدك أنت. إذن كلمة مثل، كلمة مثل قدمت الآن، لاحظوا مثلك لا يبخل، مثلك الآن هذا مسند إليه، مسند إليه مبتدأ، فأتت بلفظ مثل. هل يجوز قياس أن تتأخر؟ نعم يجوز، لا يبخل مثلك، هذا المقصود كاللازم. لكن ورد الاستعمال على تقديم كلمة مثل لإثبات الحكم والتنبيه على أهمية هذا الحكم لأنه هو الأهم، لذلك قدمت كلمة مثل مع جواز تأخيرها. لكن ليس المقصود هنا، أعيد، ليس المقصود التعريض بالآخرين، إنما المقصود هو الشخص المخاطب فقط، ويفهم من الضمير الذي أضيف إليه أو أضيفت إليه كلمة مثل. نعم. وعليه إذن لاحظوا كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. لاحظوا مثله هذا في غير المسند إليه، ليس كمثله شيء، مثل أضيفت إلى الضمير. هل يقصد غير الله سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا أبدا. إذن يقصد الضمير الذي أضيفت إليه كلمة مثل، وكذلك في مثلك لا يبخل مع بعد التشبيهين. نعم. وعليه قوله، نعم، وعليه قوله: مثلك يثني المزن عن صوبه ويسترد الدمع عن غربه، من غربه، هي يثني مثلك، نعم، مثل نظمة البيت، مثلك يثني المزن عن صوبه ويسترد الدمع من غربه، من ثنى يثني، من ثنى يثني. أما يثني من أثنى فيختلف المعنى، هذه من ثنى يثني. في رواية تانية هنا للبيت: مثلك يثني الحزن عن صوبه، وهذا ورد بهذه الرواية: مثلك يثني المزن عن صوبه. قال مثلك، الشاهد في مثلك، الشاهد في مثلك، قدم مثلك مع جواز تأخيرها، يثني مثلك المزن عن صوبه، فقدم المسند إليه وأصبح مبتدأ لإثبات الحكم، والمقصود هو المخاطب الممدوح، والمقصود الممدوح ولا أحد سواه، ولا أحد سواه. الآن المزن معروف هو السحاب الذي يحمل المطر، والصوب المقصود المطر إذا كان كلمة المزن، إذا كان في البيت الحزن فالصوب هو القصد والناحية. ويسترد الدمع من غربي، الغرب هو مجرى الدمع، هو مجرى الدمع. فالشاعر هنا يصفه بالكرم والشجاعة، في الشطر الأول يصف الممدوح بالكرم: مثلك يثني المزن عن صوبه، وفي الشطر الثاني يصفه بالشجاعة: ويسترد الدمع من غربه. إذن هنا تقديم المسند إليه ورد الاستعمال على هذا مع أن القياس يجيز التأخير، يجيز تأخير المسند إليه. لماذا هذا التقديم؟ لإثبات الحكم والإشارة إلى أهميته. فعندما يقول مثلك يثني معناته أنت أولى، معناته أنت أولى، فإذا فيه تثبيت للحكم ومبالغة في الوصف. نعم. وكذا تفضل أستاذ محمد. نعم. وكذا قول القبعثري، القبعثرة. نعم، نضبطها. وكذا قول القبعثرة للحجاج لما توعده. نعم. وكذا قول القبعثرة للحجاج لما توعده بقوله لأحملنك على الأدهم. مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب. هو يحمل على الأدهم والأشهب، الرواية يحمل على الأدهم والأشهب، يحمل يعني على الأدهم. الرواية شيخنا مثل الأمير يحمل أو يحمل عفوا بالياء. مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. نعم، لأن أنا عندي حملة. نعم، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، أي من كان على هذه الصفة من السلطان وبسطة اليد ولم يقصد أن يجعل أحدا مثله. طيب، نقف عند الآن قول القبعثرة. الحجاج توعده للقبعثرة، توعده فقال له لأحملنك على الأدهم. الأدهم هو القيد الأسود، الأدهم المقصود فيه القيد الأسود، لأحملك يعني لأقيدك بالقيد. هكذا قال الحجاج للقبعثرة. ماذا أجاب القبعثرة؟ أجابه مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. الأدهم والأشهب يعني الفرس الذي يزيد سواده على بياضه، والأشهب الذي يزيد بياضه على سواده. إذا لاحظوا هذا سيمر معنا في أسلوب الحكيم أيضا، هذا يعني أيضا يدخل في أسلوب الحكيم. مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، أي من كان على هذه الصفة من السلطان، مثلك أيها الحجاج، من أنت بهذا السلطان وبسطة اليد والقوة والجاه وما إلى ذلك، يحمل على الأدهم والأشهب. لاحظوا، حول الأدهم اللي هو القيد إلى الفرس الأدهم الذي يزيد سواده على بياضه، والأشهب الذي يزيد بياضه على سواده. إذن كلمة مثل هنا قدم المسند إليه، مثل الأمير يحمل، مثل مبتدأ هذا مسند إليه، قدم كلمة المسند إليه مع أنه قياسا يجوز التأخير، يجوز أقول يحمل مثل الأمير على الأدهم والأشهب، لكن هو ورد الاستعمال بتقديم كلمة مثل، بتقديم كلمة مثل لإفادة إثبات الحكم الخاص بالمخاطب. لذلك ماذا يقول الشيخ؟ يقول أي من كان على هذه الصفة من السلطان الوسط ولم يقصد، يعني القبعثرة لم يقصد أن يجعل أحدا مثله، ولا يقصد أن هناك آخرين مثل الحجاج، لا يقصد ذلك، إنما هو يقصد الحجاج نفسه. فإذا كلمة مثل هنا مسند إليه قدمت مع جواز التأخير قياسا لإفادة إثبات الحكم. تفضل. نعم. وكذلك حكم غير، إذا سلك به هذا المسلك فقيل غيري يفعل ذاك على معنى أني لا أفعله، أني لا أفعله فقط من غير إرادة التعريض بإنسان، وعليه قوله غيري بأكثر هذا الناس ينخدع. فإنه معلوم أنه لم يرد أن يعرض بواحد هناك، أن يعرض بواحد هناك نعم أن يعرض بواحد هناك فيصفه بأنه ينخدع، بل أراد أنه ليس ممن يخدع، وكذا قول ممن ينخدع أبي. طيب وكذا قول أبي تمام. نقف الآن عند القول الأول، وكذلك حكم غير. إذا حكم غير، حكم غير هو نفس حكم مثل. إذا ورد الاستعمال بتقديم غير على أنها المسند إليه، ورد في الاستعمال هذا التقديم مع جواز التأخير قياسا، لكن في الاستعمال ورد تقديمه هذا، تقديم هذا المسند إليه بلفظ غير لإثبات الحكم، لإفادة إثبات الحكم. يقول وكذلك حكم غير إذا سلك بها هذا المسلك، يعني مسلك غير، يعني يقصد المخاطب فقط دون التعريض، فيها تكنية لكن لا يوجد فيها تعريض، كلمة تعريض معناها تتعدى حدود المخاطب إلى الآخرين، كناية تنحصر، ينحصر المقصود بها في المخاطب فقط. وكذلك حكم غير إذا سلك به هذا المسلك، فقيل غيري يفعل ذاك، يعني غيري يفعل عملا سيئا مثلا، على معنى أني لا أفعله فقط، يعني بمعنى لا أفعله أنا، يعني فقط لا أفعله أنا، يعني غيري يفعل ذاك، غيري يفعل هذا الفعل فأنا لا أفعله. إذن هو المقصود المخاطب، غيري الياء ياء المتكلم، إذن هنا مضاف إلى ياء المتكلم ليس المخاطب، مثلك كان المخاطب، غيري الآن للمتكلم، فهو يقصد نفسه، أي أنا لا أفعل هذا قط، هنا فقط لا أفعله أنا، يعني يقصد من غير إرادة التعريض بإنسان. إذن هو لا يريد أن يعرض بالآخرين، لا يريد أن يعرض بالآخرين، ولا يريد أن يشير إلى يعني فعلتهم السيئة على وجه الإجمال والإيهام، لا، إنما هو يريد أن يبرئ نفسه فقط، ويقول بأنني أنا لا أفعل هذا. هذا وجه وجه تعليل تقديم كلمة غير على أنها المسند إليه، شرط هذا تكون مسند إليه، لاحظوا المبتدأ غيري يفعل ذاك، غيري يفعل ذاك، مثلك لا يبخل، مثلك يجود مثلا. إذن هنا تقديم مثل وغير، هذا من مواضع تقديم المسند إليه لإثبات الحكم، وهو تقديم ورد بالاستعمال مع أن القياس يجيز التأخير. ونلاحظ قول الشاعر غيري بأكثر هذا الناس ينخدعوا، إن قاتلوا جبنوا، هذا الشطر الثاني من البيت، إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا. طيب إذن غيري بأكثر هذا الناس ينخدعوا، إذن أنا لا أنخدع، هو يتحدث عن نفسه، إذن هو يتحدث عن نفسه، لذلك علق هون، فإنه معلوم أنه لم يرد أن يعرض بواحد هناك فيصف بأنه ينخدع، لا يعرض بالآخرين يقول بأنهم ينخدعون، إنما قصد أن يبرئ نفسه وأنه لا ينخدع، بل أراد أنه ليس ممن ينخدع. وكذا قول أبي تمام، ماذا قال أبو تمام؟ تفضل. نعم. وغيري يأكل المعروف سحتا ويشحب عنده بيض الأيادي، ويشحب عنده بيض الأيادي أو تشحب عنده بيض الأيادي، الروايتان موجودتان. نعم. وغيري، لاحظ، وغيري يأكل المعروف سحتا وتشحب عنده بيض الأيادي. طيب هذا علق، فإنه لم يرد، نعم، فإنه لم يرد أن يعرض بشاعر سواه، فيزعم أن الذي قرف به عند الممدوح من أنه هجاء كان من ذلك الشاعر لا منه، بل أراد أن ينفي عن نفسه، لا من أنه، نعم، عند الممدوح من أنه هجاء كان من ذلك الشاعر لا منه، أو أنه هجاء كان من ذلك الشاعر، هجاء، نعم، من أنه هجاء كان من ذلك الشاعر لا منه، هجاء كان، نعم، هجاء. نعيد قراءة، فإنه لم يرد، نعيد، نعم، فإنه لم يرد أن يعرض بشاعر سواه، فيزعم أن الذي فيزعم فيزعم أن الذي قرف به عند الممدوح من أنه هجاء كان من ذلك الشاعر لا منه، بل أراد أن ينفي عن نفسه أن يكون ممن أن ينفي عن نفسه نعم بل أراد أن ينفي عن نفسه أن يكون ممن يكفر النعم يكفر النعمة ويلؤم لا غير يكفر النعمة ويلؤم لا غير نعم ويلؤم لا غير نعم, نعم. واستعمى لا نقف نعم. تعليق الآن على بيت أبي تمام. إذن هنا وغيري لا يقصد غيره، هو يقصد نفسه، هو يقصد نفسه لا يريد أن يعرض بشاعر آخر. وهنا أن الذي قرف، قرف يعني اتهم، قرف معناها اتهم، قرف بمعنى اتهم، الذي اتهم به عند الممدوح من أنه هجاه، من أنه هجاه، يعني اتهم عند الممدوح من أنه هجاه، هذا أصح في القراءة. فإنه لم يرد أن يعرض بشاعر سواه، فيزعم أن الذي قرف به أي اتهم به عند الممدوح من أنه هجا، يعني هو اتهم بأنه هجا الممدوح، كان من ذلك الشاعر لا بل. لا يريد أن يقول بأنه التهمة التي وجهت إليه وأنه وهي أنه هجا ذلك الممدوح أن غيره هو الذي هجا، لا يريد ذلك، إنما يريد هو أن ينفي عن نفسه أن يكون هو الذي هجا، وأن يكون ينفي عن نفسه أن يكون ممن يكفر النعمة ولا يقر بالنعمة، وأن يكون ويبعد عن نفسه اللؤم، ويبعد عن نفسه يعني عدم الوفاء. إذن هنا القراءة من أنه هجاه، يعني يبعد عن نفسه الشاعر أبو تمام، اتهم بأنه هجا الممدوح، فهو يريد أن يبعد عن نفسه هذا الهجاء، لذلك يقول غيري وغيري يأكل المعروف سحتا، أي يأكل المعروف سحتا يكفر النعمة، يعني على غير وجه الحلال، ويشحب عنده بيض الأيادي، إذن يكون لئيبا فيها كنايات. إذن غير أيضا هنا المسند إليه، وغير يأكل المعروف سحتا أيضا، تقديم غيري هنا كونها مسندا إليه على وجه الاستعمال الذي ورد عند العرب مع جواز التأخير، كان ممكن نقول ويأكل غير المعروفة جائز قياسا، لكن ورد الاستعمال بالتقديم لإثبات الحكم. ثم بعد ذلك تفضل. واستعمال مثل وغير هكذا مركوز في الطباع، وإذا تصفحت الكلام وجدتهما يقدمان أبدا على الفعل اللي هو نعم. مثل وغير، هو مثل وغير، هو يريد أن يقول بأن استعمال مثل وغير هكذا يعني بتقديمهما، بتقديم كل منهما حينما تكون كل منهما مسندا إليه، هذا التقديم مركوز في طباع الإنسان العربي، يعني طبع عليه، يعني على السليقة يقدم مثل وغير في حالة كون كل منهما مسندا إليه. وإذا تصفحت الكلام كلام العرب وجدتهما يقدمان أبدا على الفعل، يعني دائما العرب تقدم مثل وغير ثم يأتي الفعل بعد ذلك. نعم. إذا نحي بهما، إذا نحي يعني اتجه بهما، مش هيك نضبطها، إذا نحي بهما نحو ما ذكرنا، ولا يستقيم المعنى فيهما إذا لم يقدما. تبهنا؟ إذن هنا الآن يعني يلخص ويؤكد بأن العرب استعملوا مثل وغير حينما تكون كل منهما مسندا إليه، استعملوها على التقديم ويأتي الفعل بعدها، ويأتي الفعل بعدها. إذا نحي بهما نحو ما ذكرناه، يعني نحو كون كل منهما مسندا إليه، وقصد الذي أضيفت كل منهما إليه، مثلك الكاف الخطاب، مثلي المتكلم، غيري المتكلم، غيرك المخاطب، وهكذا. ولا يستقيم المعنى فيهما إذا لم يقدما. إذا المعنى الذي يريده العرب لا يستقيم لو أخرت كل منهما، على الرغم من أن القياس يجيز ذلك، فالمعنى سيختلف. ما السر في ذلك؟ تفضل. والسر في ذلك، نعم، والسر في ذلك أن تقديمهما يفيد تقوي الحكم كما سبق تقريره، وسيأتي أن المطلوب بالكناية في مثل قولنا مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود هو الحكم، وأن الكناية أبلغ من التصريح فيما قصد بها. نعم، فكان تقديمهما أعون للمعنى الذي جلب لأجله. فكان تقديمهما أعون للمعنى الذي جلب لأجله. إذن السر في تقديم مثل وغير استعمالا عند العرب إفادة تقوية الحكم، إثبات الحكم وتقويته، كما ذكرنا قبل قليل وكما قرر الشيخ. وثم قال بعد ذلك: وسيأتي أن المطلوب بالكناية في مثل قولنا مثلك لا يبخل غيرك لا يجود، المقصود هو الحكم، المقصود هو الحكم. وطالما المقصود الحكم فالكناية تكون أبلغ من التصريح في تحقيق المقصد، في تحقيق المقصد الذي يريده المتكلم. إذا نخلص إلى أن من مواضع تقديم المسند إليه لفظ مثل ولفظ غير، لأن الاستعمال ورد بهذا التقديم لإثبات الحكم وتقويته، مع أن القياس يجيز التأخير، لكن التأخير لا يؤدي المعنى الذي أداه هذا التقديم. هذا والله أعلم. ندخل الآن في موضع آخر من مواضع تقديم المسند إليه، وهو لفظ كل الذي يفيد عموم النفي، عموم السلب، كما سيتضح لدينا بعد قليل. والمسائل هنا تتداخل بين علمي المنطق والعلم، بين علم المنطق وعلم اللغة، فسنجد بعض المصطلحات ذات الصلة الوثيقة بعلم المنطق، لكن سنحاول أن يعني نأخذ الخلاصة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى يعني لا نضيع الفائدة المرجوة من هذا المبحث. تفضل. نعم، قيل: وقد يقدم لأنه دال على العموم، كما تقول كل إنسان لم يقم، فيقدم ليفيد في نفي القيام عن كل واحد من الناس، لأن الموجبة المعدولة المهملة في قوة السالبة الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن جملة الأفراد دون كل واحد منها، فإذا سويرت بكل وجب أن تكون لإفادة العموم لا لتأكيد نفي الحكم عن جملة الأفراد، لأن التأسيس خير من التأكيد. نقف قليلا، بعض المصطلحات تحتاج لوقفة. الآن الموضع الآخر، موضع تقديم المسند إليه، قيل: وقد يقدم، أي يقدم المسند إليه لأنه دال على العموم. ما اللفظ الذي يدل على العموم؟ هو لفظ كل. إذن تقديم المسند إليه كل الذي يفيد لإفادة العموم، يعني هذا التقديم قرر منذ البداية أنه يفيد العموم. أي عموم هذا؟ نقول، يعني يعطينا شاهدا، كما تقول كل إنسان لم يقم. عندما قال كل إنسان، قدم كل الذي هو المسند إليه اللي هو أصبح مبتدأ، يعني هو ممكن يقول لم يقم كل إنسان، هو مسند إليه فاعل، لكن قدم المسند إليه فأصبح مبتدأ، قال كل إنسان لم يقم. نلاحظ هنا بأن هذا التقديم مشروط، مقرون بالنفي، مقرون بالنفي. ثم إذا أخرت المسند إليه الذي هو المبتدأ أخر، إذا أخرته إلى ما بعد الفعل أصبح فاعلا، أصبح فاعلا. إذن من خلال المثال نفهم شروط هذا التقديم، أي تقديم لفظ كل الذي يفيد العموم يقدم بشرط أن يكون المسند مقرونا بالنفي، المسند مقرونا بالنفي، وأن يجوز أن يكون لفظ كل المقدم أن يكون في الأصل فاعلا، يعني إذا أخر يجوز إذا أخر أن يكون فاعلا. لاحظوا في المثال كل إنسان لم يقم، لأن كل هذا المسند مبتدأ، المسند أين هو؟ المسند لم يقم، المسند هنا أتى مقرونا بالنفي، تحقق الشرط الأول. طيب لو أخرنا لفظ كل قلنا لم يقم كل إنسان فأصبح المسند إليه فاعلا ويبقى مسندا إليه. إذن تقديم المسند إليه إذا كان يفيد العمومة وهو لفظ كل يشترط أن يكون مسنده مقرونا بالنفي، وأنه إذا أخر يعني لفظ كل إذا أخر كان فاعلا، كان فاعلا. طيب ماذا يقول؟ فيقدم ليفيد نفي القيام عن كل واحد من الناس. أعطانا الخلاصة، ترى هذه الخلاصة، يعني عندما أقول كل إنسان لم يقوم إذن هو نفى قيام كل فرد من أفراد الإنسان. من أين أعرف جملة الإنسان؟ ما أضيف إليه كل، كل إنسان، يعني لا يجوز أن تقول كل إنسان لم يقوم بل إنسان واحد أو بل إثنان، لا يجوز نهائيا. إذن هذا يسمى عموم النفي أو عموم السلب. لذلك قال فيقدم، أي يقدم لفظ كل ليفيد نفي القيام عن كل واحد من الناس، يفيد نفي القيام عن كل واحد من الناس. لأن هذا الرأي، طبعا هذا الرأي لبدر الدين ابن مالك، أورده في كتاب اسمه المصباح في علوم البلاغة. هذا الرأي لبدر الدين ابن مالك أورده في كتاب المصباح في علوم البلاغة. يقول بعد ذلك، يعني الآن أعطانا الخلاصة والغاية من تقديم لفظ كل المفيد للعموم، أعطانا الشروط، فهمنا من المثال، وأعطانا الغاية الفائدة. طيب ثم يعلل بعد ذلك، يعلل بعد ذلك، ما التعليل؟ لأن الموجبة المعدولة المهملة في قوة السالبة الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن جملة الأفراد دون كل واحد منهم. الموجبة عكس المنفية، يعني إذ الموجبة بمعنى أن النفي لم يسلط على كلمة كل، كل إنسان لم يقم، النفي أتى بعد كل، فالنفي لم يسلط على كل، هذه كلمة موجبة، هذه كلمة موجبة، هذه كلمة موجبة. المعدولة أن حرف النفي جزء من المسند، كل إنسان لم يقم، لم يقم هو المسند، لم النفي جزء من المسند، يعني كأنه عدل من الإثبات إلى النفي بوجود حرف النفي. فقال المعدولة. المهملة هي التي أو التي لم تسور، المصطلحات يقول لم تسور بكل أو ببعض، يعني بمعنى أنها لم يذكر فيها ما يدل على كمية، ما يدل على كمية أفراد المجموع، يعني لفظ كل أو لفظ بعض. طيب المسألة الموجبة المعدولة المهملة، الموجبة يعني إذن نقول إنسان لم يقم، هو يقول هذا الكلام في قوة السالبة الجزئية. السالبة الجزئية، السالبة يعني المنفية، الجزئية معناتها في لفظ بعض موجود. إذا قلت لم يقم بعض الإنسان، لم يقم بعض الإنسان أو بعض من الإنسان، بعض الإنسان أو بعض الناس. الآن لم يقم، تسلط النفي على الفعل، أتى قبل لفظ بعض وما في عن لفظ كل، فهذا منفي، لذلك قال سالبة. الجزئية أتت كلمة بعض، أتت كلمة بعض. عندما نقول لم يقم بعض الناس، نفينا القيام عن بعض الناس وأثبتناه للبعض الآخر. إذن هنا النفي لم يشمل جميع الأفراد، أفراد الذي أضيف إليه لفظ بعض، إنما قال بعض، فهذه جزئية، هذه جزئية. قال الموجبة المعدولة، الموجبة المعدولة المهملة، إنسان لم يقم، إنسان لم يقم، هذا عندما يقول إنسان لم يقم، هو الآن الحكم هو ثبوت عدم القيام للإنسان، ثبوت، لأن هذا موجبة ليست منفية، لكن ماذا أثبت؟ أثبت المنفي، أثبت عدم القيام، أثبت عدم قيام الإنسان، ولم لا لم يتعرض لنفي القيام عنه، ولم يتعرض عن جملة الأفراد. فإذا إذا قلت إنسان لم يقوم، ممكن يكون بعضهم قام وبعضهم ما قام، وهذا يتوافق مع السالبة الجزئية عندما تقول لم يقم بعض الإنسان. طيب الآن فإذا سورت بكل، المسألة الموجبة المعدولة سورت بكل، يعني ذكرت كلمة كل قبلها، سبقت بكل، فإذا سورت بكل وجب أن تكون لإفادة العموم لا لتأكيد نفي الحكم. هناك كان في تأكيد نفي الحكم، الآن عند بالسالبة الموجبة والموجبة المعدولة، إنسان لم يقم، لم يقم بعض الإنسان، هذا أفاد التأكيد نفي الحكم عن بعض الناس وإثبات البعض الآخر. لكن عندما دخلت كل، كل إنسان لم يقم، أفادت العموم. عموم ماذا؟ أفادت العموم، عموم أفراد المضاف إليه، كل إنسان عموم أفراد الإنسان، إذا لم يقم أحد منهم، لم يقم أحد منهم. لذلك هذا تفيد نقول عموم السلب أو شمول النفي، شمول النفي، كل إنسان لم يقم، إذن لم يقم أي واحد منهم. طيب إذا قلت لم يقم كل إنسان، لم يقم حطينا نفي قبل، لم يقم النفي سابق، فأصبح هذا سلب العموم أو نفي العموم أو نفي الشمول، فنفينا الحكم عن جملة الأفراد وليس عن كل فرد. المسألة كلها تدور حول هذه المسألة، كل المبحث هذا يدور حول كل إنسان لم يقم، لم يقم كل إنسان، لم يقم كل إنسان المسند إليه في مكانه، لم يتقدم، لم يقم كل إنسان، أفاد هنا نفي الحكم على وجه العموم وليس على وجه الشمول. عندما أقول لم يقم كل إنسان بل قام بعضهم، صحيح. إذا قلت كل إنسان لم يقم، إذن كل فرد من هؤلاء الأفراد لم يقم، إذن لا يجوز أن نقول بل قام واحد اثنان أو ثلاثة أو أربعة واحد إلى آخره. إذن تقديم لفظ العموم كل يفيد عموم السلب، لذلك قالوا في البداية ويفيد العموم، ويقدم ليفيد نفي القيام عن كل واحد من الناس، وقال في البداية إنه دال على العموم، يعني بمعنى لفظ العموم أسبق من النفي فهو عموم، وأتى النفي بعده فهو عموم النفي. إذا النفي قبل الكل فهو نفي العموم، فهو نفي العموم. لم يقم كل إنسان، النفي قبل، إذن هو نفي العموم، نفي العموم بشكل مجمل. إذن يجوز يثبت الحكم لغير العموم، لبعضهم، لجزء منهم، لواحد، لاثنين، لثلاثة، إلى آخره. إذا قدم كل، كل تفيد العموم، إذن عموم، وأتى بعدها نفي، إذن عموم النفي، إذن يعني عم النفي جميع الأفراد، فلا يجوز أن تقول أو بعض، أو يعني أو كل إنسان لم يقم بل بعضهم، لا يجوز أبدا. هذه المسألة كلها، كل المبحث هذا تدور حول ذلك. وهذه المصطلحات من مصطلحات علم المنطق، اللي هي الموجبة والمعدولة والمهملة والسالبة والجزئية والكلية وما إلى ذلك، كلها تدور في علم المنطق. يعني عرضها الشيخ هنا، ويقصد هنا ما ذكره بدر الدين ابن مالك رحمهم الله جميعا. نعم، تفضل، ثم يكمل الشرح. هذه الفكرة التي أوجزتها لكم سيشرحها بالتفصيل، تفضل. وفيه نظر، لأن النفي عن وين جملة لا نقرأ قبل، ولو لم تقدم فقلت، أليس كذلك؟ نعم نعم نعم، ولو لم تقدم فقلت، أنت شرحتها شيخ، أنا ظنيت أن قرأناها. أنا شرحتها أي بالضبط، شرحتها كلها. نعم نعم، ولو لم تقدم فقلت لم يقم كل إنسان، كان نفيا للقيام عن جملة الأفراد دون كل واحد منها، لأن السالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية سلب الحكم عن كل فرد لورود موضوعها في سياق النفي، فإذا سورت بكل وجب أن تكون لإفادة نفي الحكم عن جملة الأفراد، لئلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس. نعم، يعني هو الإشكالية بين التأكيد والتأسيس، يعني عندما نقول كل إنسان لم يقوم، لأن كل أفادة التأسيس، يعني في أساس الجملة مبتدأ فأفادة التأسيس. عندما تقول لم يقم كل إنسان، لم يقم كل إنسان، إذا قلت هو الأساس لم يقم إنسان، وأعطيت بعد ذلك لم يقم كل إنسان، فكل على مع أن هي الفاعل لكن فيها معنى التأكيد، تبهتم؟ لذلك هو يقول أننا يجب أن نرجح التأسيس على التأكيد، لأن التأكيد لا توجد فيه فائدة جديدة، إنما التأسيس فيه فائدة جديدة. ودائما الإفادة خير من الإعادة، الإفادة خير من الإعادة، إذن التأسيس خير من التوكيد. إذن العموم، تقديم لفظ العموم كل، كل إنسان لم يقم، خير من تأخير هذا اللفظ، لأن في التقديم تأسيسا وفي التأخير تأكيدا. نعم. ثم يقول وفيه نظر، ثم يشرح ذلك ويعلق على ذلك. نعم، تفضل. نعم. وفيه نظر، لأن النفي عن جملة الأفراد في الصورة الأولى، أعني الموجب المعدول المهملة كقولنا إنسان لم يقم، وعن كل فرد في الصورة الثانية، أعني السالبة المهملة كقولنا لم يقم إنسان، إنما أفاده الإسناد إلى إنسان، فإذا أضيف كل إلى إنسان وحول الإسناد إليه فأفاد في وحول الإسناد، فإذا أضيف كل إلى إنسان وحول الإسناد إليه، يعني كان كلمة إنسان عندما نقول الآن هو إنسان لم يقم، أين المسند إليه؟ إنسان. عندما نقول كل إنسان أصبح المسند إليه لفظ كل، حول الإسناد من إنسان إلى كل، هذا هو المقصود. نعم، وحول الإسناد إليه فأفاد في الصورة الأولى، تفضل. نعم، فأفاد في الصورة الأولى نفي الحكم عن جملة الأفراد، وفي الثانية نفيه عن كل فرد منها. كان كل يعني حطوا بين قوسين، يجب أن توضع بين قوسين، بين خاصرتين. نعم. كان كل تأسيسا لا تأكيدا، يعني كلمة كل، كلمة كل، هذا هو المقصود. نعم. كان كل تأسيسا لا تأكيدا، لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر، وما نحن فيه ليس كذلك. إذن هنا الآن الشيخ له له له رأي، يقول بأن إفادة الآن إفادة الإسناد، لاحظوا، يقول أن النفي عن جملة الأفراد، عن جملة الأفراد في الصورة الأولى، أعني الموجب المعدول المهملة، الموجب المعدول المهملة، إنسان لم يقم، موجب إنسان، المهملة لم يقم، نعم، معدولة ما في، لا توجد كلمة كل غير مصورة بكل، وعن كل فرد هنا. إذا ماذا أفادت هذه؟ هذه تفيد عن جملة الأفراد، إنسان لم يقم، يعني ممكن إنسان آخر قام، أو آخر قام، أو بعضهم قام، يعني بمعنى نفى القيام عن بعضهم وأثبته لبعضهم الآخر. وعن كل فرد في الصورة الثانية، عن السالب المهمل لكون لم يقم إنسان، لم يقم إنسان، إنما أفاده الإسناد إلى إنسان، يعني ليست الآن الإفادة هنا الإفادة الإسناد عندما أسند إلى كلمة إنسان، عندما أسند إلى كلمة إنسان أفاد هذه الفائدة التي تحدث عنها، اللي هو جملة الأفراد، النفي عن جملة الأفراد، أو النفي عن كل فرد من الأفراد. فإذا أضيف كل إلى إنسان، كل إنسان، قلنا كل إنسان، وحول الإسناد إليه، أصبح المسند إليه لفظ كل، كل إنسان لم يقم، لم يقم كل إنسان، المسند إليه أصبح كلمة كل، وأضيف إلى كلمة، كان كلمة إنسان المسند إليه، إنسان لم يقم، لم يقم إنسان، كان المسند إليه المقدم هو المبتدأ كلمة إنسان، والمؤخر هو الفاعل هو كلمة إنسان. عندما دخلت كل صور بكلمة كل، فأصبح المسند إليه هو لفظ كل. طيب ماذا حصل؟ وحول الإسناد إليه فأفاد في الصورة الأولى نفي الحكم عن جملة الأفراد، وفي الثانية نفيه عن كل فرد منها. يعني الكل، إذا قلنا لم يقم كل إنسان، دخلت كل، إذا نفى عن الجملة وأثبته للبعض. عندما قال كل إنسان لم يقم، إذن هذا عموم السلب، عموم النفي، إذن نفاه عن جميع الأفراد. هذه المسألة كلها تدور حول ذلك. كان كل تأسيسا، كان كل تأسيسا، يعني لفظ كل كان تأسيسا كما ذكرت قبل قليل. كل إنسان لم يقم، هذا مبتدأ لا يقصد فيه التوكيد، إنما يقصد فيه ماذا؟ يقصد فيه عموم، ثم ماذا أتى بعده؟ النفي، عموم النفي، عموم النفي. فإذا هذا تأسيس وليس تأكيدا، لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر. يعني جاء القوم كلهم، هذا يفيد التوكيد، يفيد توكيد لفظ آخر، فهذا على وجه الإعادة وليس على وجه التأسيس. ونحن قلنا أن الإفادة خير من الإعادة. التأسيس فيه إفادة جديدة، فيها فائدة جديدة، اللي هو العموم، عموم النفي. أما التأكيد فهو إعادة للمعنى، ما يفيد لغو ما نحن فيه ليس كذلك، يعني ما نحن فيه هو ليس على وجه التأكيد، إنما هو على وجه التأسيس، إنما هو على وجه التأسيس. نعم. ولئن سلمنا أنه يسمى تأكيدا، لو سلمنا بما قالوا بأنه هذا تأكيد. نعم. نعم، ولئن سلمنا أنه يسمى تأكيدا كقولنا لم يقم إنسان، إذا كان مفيدا للنفي عن كل فرد، كان مفيدا للنفي عن جملة الأفراد لا محالة. نعم، لا محالة. فيكون كل في لم يقم كل إنسان إذا جعل مفيدا للنفي، إذا جعل مفيدا للنفي عن جملة الأفراد تأكيدا لا تأسيسا، كما قال في كل إنسان لم يقم، فلا يلزم من جعله للنفي عن كل فرد ترجيح التأكيد على التأسيس. يعني هو يرد من قال بأن حتى قولنا كل إنسان لم يقم إنه هذا نوع من أنواع التأكيد، يقول بالعكس هذا لا يفيد ترجيح التأكيد على التأسيس، إنما هو تأسيس. كل المسألة تدور حول تقديم لفظ العموم كل أنه يفيد التأسيس، والتأسيس أرجح من التأكيد. التأكيد يمكن أن يكون في التأخير وليس في التقديم، ففي التقديم تأسيس. نعم. ثم الكلام كله يدور، يعني كل المسائل تدور حول هذه المسألة. تفضل. نعم. ثم جعله قولنا لم يقم إنسان سالبة مهملة في قوة سالبة كلية مع القول بعموم موضوعها لورودها نكرة في سياق النفي خطأ، لأن النكرة في سياق النفي إذا كانت للعموم كانت للقضية التي جعلت هي موضوعا لها سالبة كلية، فكيف تكون سالبة مهملة ولو قال. نعم. طيب خلينا نأخذ الفكرة هذه الآن. ثم جعله، هو يتحدث الآن عن رأي بدر الدين بن مالك، ثم جعله قولنا لم يقم إنسان سالبة مهملة، سالبة لم يقم، أليس كذلك؟ قلنا سالبة لم يقم، وقلنا مهملة يعني لم تسور بكل. إذن بدر الدين بن مالك قال لم يقم إنسان سالبة مهملة، سالبة منفية لم يقم، مهملة لم تسبق بلفظ كل أو بعض فهي مهملة. يقول في قوة سالبة كلية، سالبة كلية يعني لم يقم كل إنسان، يقول هذه بقوة هذه، هذا كلام بدر الدين بن مالك. يقول مع القول بعموم موضوعها ليوروده نكرة في سياق النفي. الآن الشيخ القزويني يستخدم مصطلحات اللغة العربية، اللغة يستخدم مصطلحات النحو. النكرة إذا وردت في معرض النفي تفيد العموم، هناك استخدم مصطلحات منطقية. بدر الدين بن مالك عندما استخدم موجبة ومهملة ومعدولة هذه من مصطلحات علم المنطق. الآن الشيخ يستخدم مصطلحات علم النحو، فيقول مع القول بعموم موضوعها لوروده النكرة في سياق النفي، يقول هذا خطأ. لاحظ، لم يقم إنسان فاعل، نكرة ورد في بعد النفي، والنكرة عند النحويين إذا وردت في معرض النفي تفيد العموم. طيب هو يقول هذا خطأ، لأن النكرة في سياق النفي إذا كانت العموم كانت القضية التي جعلت هي موضوعها لها سالبة كلية، يعني لا تكون سالبة جزئية، تكون سالبة كلية ولا تكون سالبة مهملة. فكيف تكون سالبة مهملة؟ يعني بمعنى آخر، لم يقم إنسان لم يقم كل إنسان. ابن بدر الدين بن مالك جعلهما في قوة واحدة، جعلهم في قوة واحدة، ويقول هذا لا يصح، لأن النكرة في سياق النفي عند النحويين إذا كانت للعموم كما تقول بدر الدين كانت القضية التي جعلت هي موضوع سالبة كلية، إذن كانت شاملة، إذن لم يقم إنسان، إذن لم يقم كل إنسان، هذا هو المعنى، لم يقم إنسان يعني لا تستطيع أن تقول بل قام بعضهم أو قام واحد أو اثنين أو ثلاثة، لأنها تفيد العموم. كانت إذا كانت للعموم كانت القضية التي جعلت هي موضوعا سالبة كلية، إذا تفيد الكل، والسالبة لم يقم، فكيف تكون سالبة مهملة؟ كيف تقول بأنه لم يقم كل إنسان هي سالبة مهملة بنفس المعنى؟ لاحظوا كيف يناقشه بمفاهيم النحو، وهناك كان يناقش بمفاهيم علم المنطق. طيب، ولو قال لو لم يكن الكلام المشتمل على كلمة كل مفيدا لخلاف ما يفيده الخالي عنها لم يكن في الإتيان بها فائدة. يعني ابن مالك قال لم يقم إنسان، لم يقم كل إنسان سواء، المعنى واحد. القزوين يقول إذا كان لا فرق بين العبارتين، يعني باستخدام كل أو بدون استخدام كل، إذا لماذا نأتي بكل؟ لاحظتم؟ لو لم يكن الكلام المشتمل على كلمة كل مفيدا لخلاف ما يفيده الخالي عنها لم يكن في الإتيان بها فائدة. يعني أنت تقول لم يقم إنسان مثل لم يقم كل إنسان، المعنى واحد عند بدر الدين بن مالك، فيقول إذن لماذا نأتي بكلمة كل؟ فهذا لا يصح، إذا لثبت مطلوبه في الصورة الثانية دون الأولى. يعني لم يقم كل إنسان، الصورة الأولى هو كل إنسان لم يقم، لجواز أن يقال فائدته فيها الدلالة على نفي الحكم عن جملة الأفراد بالمطابقة. يعني جواز أن تقول هنا عن الجملة وليس عن كل فرد من الأفراد. لاحظوا يعني الإشكالية التناقض بين المصطلحات، بين المصطلحات. الخلاصة بأن القزويني يرى بأن لم يقم كل إنسان يختلف عن قولنا لم يقم إنسان. لم يقم كل إنسان فيه شمول، فيه نفي للعموم، لم يقم إنسان فيه نفي للبعض وإثبات للبعض الآخر. نعم. واعلم، تفضل. نعم، واعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون كل في النفي مفيدة للعموم تارة وغير مفيدة أخرى. أعد من كون كل في النفي، من كون كل في النفي مفيدة للعموم تارة. لماذا أستاذ محمد، لماذا مفيدة؟ انتبه محلها من الإعراب. من كون يعني كانت كل في النفي، من كون كل مفيدة، نعم، في النفي مفيدة، نعم، للعموم خبر المصدر، نعم مفيدة للعموم تارة وغير مفيدة أخرى. نعم، وغير مفيدة أخرى مشهور، وقد تعرض له الشيخ عبد القاهر وغيره. قال الشيخ كلمة كل في النفي إذا أدخلت في حيزه بأن قدم عليها لفظا كقول أبي الطيب ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وقول الآخر ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشدي، وقولنا ما جاء القوم كلهم وما جاء كل القوم ولم آخذ الدراهم كلها، ولم آخذ كل الدراهم، أو تقديرا بأن قدمت على الفعل المنفي وأعم فيها وأعمل فيها وأعمل فيها لأن للعامل رتبة التقدم على المعمول، كقولك كل الدراهم لم آخذ. لا عفوا، نضبطها. كل يعني كله يختلف المعنى تماما. كل الدراهم لم أجد، يعني لم أجد كل الدراهم، يعني هو المعمول كل الدراهم لم أجد، نضبطها. نعم، كل الدراهم أنا لم أجد، عندي لم آخذ. لم آخذ، لم أجد، كله أنا عندي لم أجد، لا مشكلة. نعم. نعم. توجه النفي إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل، وأفاد الكلام ثبوته لبعض أو تعلقه ببعض، وإن أخرجت من حيزه بأن قدمت عليه لفظا لم تكن معمولة لفعل المنفي. توجه النفي إلى أصل الفعل وعما ما أضيف إليه كل. طيب، نقف قليلا. الآن هو ما زال يرد كلام بدر الدين ابن مالك، لذلك يقول واعلم أن ما ذكره هذا القائل، أي بدر الدين ابن مالك، يعني واعلم أن ما ذكره بدر الدين ابن مالك من كون كل في النفي مفيدة للعموم تارة وغير مفيدة أخرى مشهور، يعني مرة تفيد العموم ومرة لا تفيد العموم، هذا مشهور بنسبته إلى بدر الدين ابن مالك، وقد تعرض له الشيخ عبد القاهر. إذن دخل الآن في رأي الجرجاني، في رأي الجرجاني تعرض له الشيخ عبد القاهر وغيره. ماذا قال الشيخ؟ قال الشيخ عبد القاهر كلمة كل في النفي إن أدخلت في حيزه بأن قدم عليها، يعني تقدم عليها النفي، لم يقم كل إنسان، تقدم عليها النفي بأن قدم عليها لفظا كقول أبي الطيب ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ما كل، الآن كل أتت بعد النفي ما، وقول الآخر ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشدي أو رشدي، طيب الآن ما كل، إذن كل وقعت في حيز النفي أيضا، وقعت في حيز النفي أيضا. طيب وقولنا، إذن هنا قدمك قولي وقولي وقولنا ما جاء القوم كلهم، إذن الآن مثل ما قلنا لم يقم كل إنسان، ما جاء القوم كلهم، الآن سبقت بنفي ما جاء القوم، لاحظ كلهم، وما جاء كل القوم أيضا سبقت بنفي، لكن مرة كانت توكيدا ومرة كانت فاعلا، وما جاء كل القوم، ولم آخذ الدراهم كلها أيضا سبقت بنفي وفادت التوكيد، لم آخذ كل الدراهم كل مفعول به وسبقت بنفي، هذا سبقت بالنفي لفظا أو تقديرا، كيف تقديرا؟ بأن قدمت على الفعل المنفي وأعمل فيها، لأن العامل رتبته التقدم على المعمول كقولك كل الدراهم لم أجد، لأن كل هي معمول أجد لم أجد، يعني المعنى هو لم أجد كل الدراهم، في الإعراب ماذا أقول؟ كل مفعول به مقدم للفعل لم أجد، فهي في حيز النفي تقديرا، لأن النفي أتى بعدها، لكن النفي هذا مسلط عليها عامل فيها، فكل هنا مفعول به، مفعول به. طيب يقول توجه بهذه الحالات كلها سبقت بالنفي، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ما كل رأي الفتى، ما جاء القوم كلهم، ما جاء، سواء تقدم عليها النفي لفظا أو تقديرا بحيث كانت مقدمة وعاملها متأخر عنها لكنها مفعول به للعامل، يقول توجه النفي إلى الشمول، يعني نفي الشمول، نفي العموم خاصة دون أصل الفعل، يعني أفادت نفي العموم، أفادت المجموع الأفراد وليس كل الأفراد، وليس كل الأفراد، يعني عندما أقول لم أخذ كل الدراهم يعني ممكن أخذت بعضهم، كل الدراهم لم أجد، إذن يمكن أن يكون أخذت بعضهم، إذن هي لنفي الشمول، نفي الكلية وليست لعموم النفي، يعني ليست لنفي جميع الأفراد. تبعتم؟ إذن إذا سبقت بنفي عند الجرجاني، إذا سبقت بنفي لفظا أو تقديرا فحين ذاك تفيد نفي العموم أو نفي الشمول، بمعنى يعني تنفي الحكم عن البعض وتثبته للبعض الآخر، هذا هو المعنى المراد. فعندما أقول مثلا ما كل ما يتمنى المرء يدركه، إذن يمكن أن يتمنى بعض الأشياء وبعض الأشياء لا يتمناها ويدركها، بعض الأشياء يدركها بعض ولا يدركها. عندما قال ما جاء القوم كلهم، إذن قد يكون جاء البعض، جاء بعض القوم أو جاء القوم بعضهم. عندما قال وما جاء كل القوم، إذن يمكن أن يكون المعنى جاء بعض القوم وهكذا. إذن هذه تفيد نفي العموم وليس عموم النفي، تبهنا؟ لذلك يقول وأفاد الكلام ثبوته لبعض، إذن تنفي البعض وتثبته للبعض الآخر أو تعلقه ببعض. وإن أخرجت، يعني أخرجت كل من حيز النفي، يعني أتت قبل النفي، يعني ما هي ليست في حيز النفي، ليست معمولا لفعل منفي أو أتت بعد حرف نفي. إذن أخرجت، أي أخرجت كل من حيز، أي من حيز النفي، بأن قدمت عليه لفظا، قدمت على النفي كل إنسان لم يقم، قدمت على النفي لفظا ولم تكن معمولة للفعل المنفي، توجه النفي إلى أصل الفعل، أي إلى يعم، قال وعم ما أضيف إليه، يعني يعم النفي جميع أفراد ما أضيفت إليه. عدنا نفس المسألة، كل إنسان لم يقم، إذن لم يقم أي إنسان، فإذن عموم النفي عم النفي كل فرد من أفراد الإنسان، لأن النفي أتى بعدها ولم يتسلط عليها. طيب إذا تسلط عليها النفي، لم يقم كل إنسان أو ما كل إنسان قام أو الدراهم لم آخذ، كل الدراهم لم آخذ، فحين ذاك تنفي الحكم عن بعض وتثبته للبعض الآخر. هذه هي الخلاصة التي يعني يدور البحث حولها، وهذا رأي الجرجاني، وهذا رأي الجرجاني. يقول توجه النفي إلى أصل الفعل، يعني إلى أن يعم جميع أفراد الاسم الذي أضيفت إليه كل، وعم يعني وعم النفي ما أضيف إليه، يعني ما أضيفت إليه كل، ما أضيف إليه كل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أستاذ محمد. نعم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أم نسيت يا رسول الله. كل ذلك لم يكن، أي لم يكن واحد منهما، لا القصر ولا النسيان. نقف عند الحديث، لأن اتفقنا إذن على رأي الجرجاني والرأي القزويني بأن كل إذا أتت قبل النفي أفادت عموم السلب، كما ذكرنا في البداية المسألة، كل إنسان لم يقم، إذن عموم النفي، إذن لم يقم أي فرد من أفراد الإنسان. طيب، يقول كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ذو اليدين، قال ذو اليدين للرسول صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. الآن كل المسند إليه تقدم على المسند الذي هو منفي، لم يكن، ولو أخرنا كل الآن لجاز أن تكون فاعلا كما ذكرنا في البداية، تحققت شروط. إذن هنا كل تفيد عموم النفي، إذن معنى ذلك لشرح أنه لم يكن واحد منهما، لا نسيت ولا قصرت، لا نسيت ولا قصرت، لا القصر ولا النسيان. إذن لا يجوز أن يقول كل ذلك لم يكن بل نسيت، لا يجوز. إذن لماذا؟ لأن كل قدمت على النفي، لو أخرت عن النفي لجاز، لجاز. إذن كل ذلك لم يكن أي لم يكن واحد منهما، لا النسيان ولا القصر. طيب، وقول أيضا، نعم، كل كقول النبي وقول أبي النجم، تفضل. نعم، وقول أبي النجم قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي. نقف عند القول هذا، نقف الآن، نقف الآن. قول أبي وقول أبي النجم قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي. الآن الشاهد أين؟ كله لم أصنعي بضم كل، بضم كل، فرفع كل ولم ينصبها، لأنه لو قال لو الآن لدينا كله لم أصنعي، إذا لم يصنع أي ذنب من الذنوب التي ادعتها أم الخيار. إذا معنى ذلك يعني نفى أو عمم النفي على كل ذنب من مما اتهمته به أم الخيار. طيب لو قال كله لم أصنعي، كله لم أصنعي، يعني لم أصنع كله، إذا صنعت بعضه، لذلك عدل عن النصب إلى الرفع. لاحظوا الفارق بين النصب والرفع، عدل عن النصب إلى الرفع لعلتين: علة معنوية وهي أنه عمم النفي، عمم نفي كل ذنب اتهمته به، يعني هو لم يصنع أي ذنب من الذنوب، ولو نصب، ولو نصب كله، قال كله، لكان المعنى أنه صنع بعض الذنوب ولم يصنع بعضها الآخر. العلة الثانية علة نحوية لم تذكر هنا، كله لم أصنع. إذا قلت كله مفعول به لأصنع، هل يجوز أن أقول لم أصنع كله؟ وفي عندي ضمير، الضمير لا يحتاج لعائد، يحتاج لمرجع، وهذا توكيد، طالما فيه ضمير فهو توكيد، فلا يجوز أن يكون مفعولا به، فلا يجوز أن يكون مفعولا به. إذن لدينا علة نحوية وهي الأصل، علة نحوية في رفع كل وعدم نصبها، لأنه لا يجوز أن تكون مفعولا به لأصنع لوجود لإضافتها إلى ضمير، فإضافتها إلى ضمير يعني أنها توكيد، يعني لم أصنع ذنبا كله. والعلة الثانية المعنوية البلاغية أنه عمم نفي صنع أي ذنب من الذنوب التي اتهمته به أم الخيار. لاحظتم؟ قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، تضبطها كله لم أصنع، يعني لم أصنعه. إذا مفعول أصنع مقدر محذوف، وكل بتصير مبتدأ مسند إليه، والتقديم هنا أفاد عموم السلب. إذا هنا نفى أنه ارتكب أي ذنب من الذنوب التي اتهمته به أم الخيار. ولو قال بالنصب وتجاوزنا عن القاعدة النحوية لكان قد اتهم نفسه بارتكاب بعض الذنوب وعدم ارتكاب بعضها الآخر. إذا لاحظوا الفارق بين الضمة والفتحة. ثم قال، تفضل، يكمل قول الجرجاني، قول الجرجاني، ثم قال أني ثم قال الجرجاني، نعم نعم، ثم قال: وعلة ذلك أنك إذا بدأت بكل كنت قد بنيت النفي عليه وصلت الكلية على النفي، وأعملتها فيه، وإعمال معنى الكلية في النفي يقتضي أن لا يشذ عن شيء، أن لا يقتضي لا شيء، يشذ شيء عن النفي. نعم، أن لا يشذ شيء عن النفي فاعرفه، هذا لفظه وفيه نظر. نعم، إذن الآن قال الجرجاني، يعني الرأي الجرجاني، الآن وقفنا عند علي الجرجاني، إذا كان كل أتت بعد النفي، ما كل ما يتمنى المرء، لم يقم كل إنسان، إذا سبقت بنفي فهي تنفي الحكم عن بعض وتثبته لبعض الآخر. إذا كان سبقت النفي، لم تكن في حيز النفي، سبقت النفي ولم يتسلط عليها النفي، فهي تفيد عموم السلب، تثبت الحكم لعموم السلب، لعموم النفي. يقول: وعلة ذلك، لماذا هذا الكلام؟ أنك إذا بدأت بكل كنت قد بنيت النفي عليه، يعني بدأت كل إنسان لم يقم، بدأت بكل، فأنت أسست على كل، أسست النفي على كل، فبدأت بكل العموم، إذن عموم النفي، قد بنيت النفي عليه وسلطت الكلية على النفي وعملتها فيه، يعني عموم النفي، الكلية سلطت على النفي على جميع الأفراد. وإعمال معنى الكلية في النفي يقتضي أن لا يشذ شيء عن النفي. إذن طالما عملت الكلية جميع الأفراد، إذن ما يجوز أن يشذ فرد من هؤلاء الأفراد. كل إنسان لم يقم، إذن جميع الأفراد المنتسبين لجنس الإنسان لم يقم أي منهم، فلا يجوز أن يشذ فرد من هؤلاء الأفراد عن هذه القاعدة، فأعرفه. هذا لفظ الجرجاني. طيب ماذا يقول؟ وفيه نظر. تفضل. يقول: فيه تفكير، لكن الآن هو لا يرد على الجرجاني، إنما يعطينا أيضا معلومة أخرى. تفضل. نعم، وقيل إنما كان التقديم مفيدا للعموم دون التأخير، لأن صورة التقديم تفهم سلب لحوق المحمول للموضوع. تفهم سلب المحمول للموضوع. نعم، وصورة التأخير تفهم سلب الحكم. تفضل. نعم، وصورة التأخير تفهم سلب الحكم من غير تعرض للمحمول بسلب أو إثبات. وفيه نظر أيضا. نعيد الفكرة إذا سمحت سيد محمد، نعيد الفكرة مرة ثانية للمستمعين. تفضل. نعم. وقيل إنما كان التقديم مفيدا للعموم دون التأخير، لأن صورة التقديم تفهم سلب لحوق المحمول للموضوع، وصورة التأخير تفهم عفوا، لأن صورة التقديم تفيد سلب لحوق المحمول للموضوع، وصورة التقديم تفهم، أو صورة، جائز العطف الجملة كلها، أو صورة. نعم. جائز. نعم، وصورة. نعم. التأخير تفهم، أو صورة التأخير تفهم، جائز. نعم، وصورة التأخير تفهم سلب الحكم من غير تعرض للمحمول بسلب أو إثبات. وفيه نظر أيضا لاقتضائه أن لا تكون ليس في نحو قولنا ليس كل إنسان كاتبا مفيدة لنفي كاتب. خلينا نقف عندها. نعم. الآن إذا نقيل يعطينا رأيا آخر، هذا تعليل آخر للمسألة التي نحن بصددها، مسألة تقديم كل على النفي أو تأخير كل عن النفي، هذه هي المسألة. قيل إنما كان التقديم، يعني تقديم كل على النفي، كان التقديم مفيدا للعموم دون تأخير كل عن النفي، لأن صورة التقديم تفهم سلب لحوق المحمول للموضوع، كما قلنا هي عموم السلب، تفهم عموم السلب، يعني سلب الحكم عما أضيفت إليه، سلب الحكم عما أضيفت إليه. وصورة التأخير أو صورة على أساس وأن صورة جائز، وأن صورة التأخير تفهم، يعني لم يقم كل، أخرنا المسند إليه أصبح فاعلا، أخرناه عن النفي، وصورة التأخير تفهم سلب الحكم من غير تعرض للمحمول بسلب أو إثبات، يعني معناته تثبت الحكم لبعض وتنفيه عن البعض الآخر، لذلك هي لا تتعرض للمحمول بسلب للفعل بسلب أو إثبات، فيجوز أن يكون أو فيجوز أن يكون النفي للبعض ويثبت للبعض الآخر. يقول فيه نظر أيضا. طيب لماذا نظر أيضا؟ لاقتضائه أن لا تكون ليس في نحو قولنا ليس كل إنسان كاتبة، فلا ليس تفيد النفي وأتت بعدها كل، إذن كل هنا متأخر عن النفي، متأخرة عن النفي. ليس كل إنسان كاتبة مفيدة لنفي كاتب. تفضل. هذا إذا إن حمل كلامه على ظاهره. نعم، هذا إن حمل كلامه على ظاهره، وإن تأول بأن مراده أن التقديم يفيد سلب لحوق المحمول عن كل فرد والتأخير يفيد نعم يفيد سلب لحوقه لكل فرد اندفع هذا الاعتراض، لكن كان مصادرة على المطلوب. كان نعم. مصادرة على المطلوب، يعني يقولون الدعوة غير الدليل، يعني هذا ليس دليلا، هذا المقصود. طيب إذن الآن هنا يقول إن دون تعرض للمحمول بسبب الإثبات، وفيه نظر أيضا لاقتضاه أن لا تكون ليس في نحو ليس كل إنسان كاتب مفيدة لنفي الكاتب. إذا يقول هو وصورة التأخير تفهم سلب الحكم من غير تعرض للمحمول بسلب أو إثبات، يعني لا تعرض بسلب أو إثبات، لا بنفي ولا بإثبات. إذا كانت تأخرت كل، طيب هذه نحن مشكلة في أن لا تكون ليس في قول ليس كل إنسان، هلا كل متأخر عن النفي. على هذا الكلام، على هذه القاعدة، إذن هي لا تفيد نفي كاتب ولا تثبته عن هذا الإنسان، لا تفيد ثبوت أنه كاتب لهذا الإنسان أو نفيه على هذه القاعدة. هذا إن حمل كلامه على ظاهره، يعني على ظاهر اللفظ. وإن تؤول بأن مراده أن التقديم، يعني تقديم كل على النفي، يفيد سلب لحوق المحمول عن كل فرد، وهذا ما قلناه سابقا، عن كل فرد من الأفراد الذي أضيف إليه، والتأخير يفيد سلب لحوق لكل فرد، هناك عن كل فرد، هو لكل فرد اندفع هذا الاعتراض. إذا أراد هنا يعني التقديم يفيد عموم النفي عن كل فرد من أفراد الذي أضيف إليه كل إنسان لم يقم، والتأخير يفيد سلب لحوقه لكل فرد، تأخير كل مثل هنا ليس كل إنسان، ما كل ما يتمنى المرء، لم يقم كل إنسان، اندفع هذا الاعتراض. إذن اعتراضنا هذا لا قيمة له، لكن يعني كان مصادرة عبارة، يعني كان دعوى بدون دليل، يعني كلامه لا دليل عليه. نعم. واعلم أن المعتمد في المطلوب، تفضل. نعم، واعلم أن المعتمد في المطلوب الحديث، في مطلوب الحديث وشعر أبي النجم ما نقلناه. واعلم أن المعتمد في المطلوب الحديث وشعر أبي النجم، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق، كل ذلك لم يكن، وشعر أبي النجم اللي هو قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه. يعني المعتمد في المطلوب في المسألة، في فهم المسألة، المطلوب في فهم المسألة هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه على ذي اليدين، أقصر في الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فأجابه كل ذلك لم يكن، هذا المعتمد. وقول أبي النجم كله لم أصنعه، هذا هو المقصود كما شرحنا المسألة سابقا. نعم. وما نقلناه عن الشيخ عبد القاهر وغيره، يعني نعم، بيقول هو المعتمد في هذه المسألة، في مسألة تقديم كل على النفي أو تأخير كل على النفي، هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، وقول أبي النجم قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع. وما نقلناه، ثم يستأنف ويقول نعم وما نقلناه عن الشيخ عبد القاهر وغيره لبيان ماذا؟ السبب لماذا وغيره، وما نقلناه عن الشيخ وغيره وغيره يعني شايف عبد القاهر وغيره لبيان السبب وثبوت المطلوب لا يتوقف عليه. والاحتجاج بالخبر من وجهين، أحدهما أن السؤال بأم عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على الإبهام، فجوابه إما بالتعيين أو بنفي كل واحد منهما. وثانيهما ما روي بأنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، قال له ذو اليدين بعض ذلك قد كان، والإيجاب الجزئي نقيضه السلب الكلي. وبقول أبي النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر، وهو أن الشاعر فصيح، والفصيح الشائع في مثل قوله نصب كل وليس فيه ما يكسر له وزنا، وسياق كلامه أنه لم يأتي بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة، فلو كان النصب مفيدا لذلك والرفع غير مفيد لم يعد عن النصب لم يعدل لم يعدل لم يعدل عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة. ومما يجب إذن الآن نقف قليلا، نقف عليه الآن. هو الآن المسألة المعتمد في مسألة تقديم كل عن النفي وتأخير عن النفي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعر أبي النجم كله لم أصنع. يقول إن قنعنا الشيخ عبد القاهر كان لبيان السبب وثبوت المطلوب، يعني يعلل لماذا كذا. ثم يقول الاحتجاج بالخبر، الخبر اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بالخبر المقصود هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. طيب من وجهين، أحدهما أن السؤال بأم ذو اليدين عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقصرت الصلاة أم نسيت، هلا جواب أم دائما يكون إما بتعيين أحد الأمرين، يعني الجواب تقول قصرت أو نسيت. أدرست يعني أحافظت القصيدة أم نسيتها؟ ده جاوبني بأحد الأمرين، إما حفظتها وإما نسيتها، انتبهتم؟ أو بنفيهما جميعا لا بنفي الجمع بينهما. هذه القاعدة النحوية يقول لذلك هنا أن السؤال بأم اللي هو أقصرت الصلاة أم نسيت عن أحد الأمرين لطلب التعيين، هذه تطلب التعيين، همزة التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على الإبهام. إذا فجوابه إما بالتعيين، تعيين واحد الاثنين، أو بنفي كل واحد منهما، أو بنفي واحد كل واحد منهما. يعني أدرست القصيدة أم نسيت، تقول لي درستها أو نسيتها، لم أدرسها لم أنساها، إذا بالتعيين بالتعيين. طيب وثانيه ما روي أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن لذي اليدين، قال له ذو اليدين بعض ذلك قد كان، يعني الرسول قال كل ذلك لم يكن، إذا لم يكن لا قصر ولا نسيان، فكل فأفادت عموم النفي عموم السلب. لكن في الحديث أن ذا اليدين أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بعض ذلك قد كان، إذن معنى ذلك كل ذلك لم يكن، إذن بعضه كان، هذه إشكالية. والإجابة لكن هو ماذا يعلق الشيخ ويقول والإجابة الجزئي، وين الإجابة الجزئي؟ هو بعض ذلك قد كان، قد كان هذا إثبات، وبعض جزء جزء من الكل، ما قال كل ذلك لم يكن، قال بعض ذلك قد كان، قد كان هذا إثبات، أثبت ماذا؟ أثبت البعض، لم يثبت البعض، لم يثبت الكل، أثبت البعض، لم يثبت الكل. يقول والإجاب الجزئي في قول أبي في قول ذي اليدين نقيضه السلب الكلي، عكسه هو السلب الكلي، إن لم يكن شيء من هذا. إذن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، يعني لم يكن أي شيء من، لم يكن لا قصر ولا نسيان. لكن التعليل هو يرد على كلام من، إنه من قال إذا طيب ذو اليدين أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعض ذلك قد كان، وهذا إيجاب جزئي، إيجاب يعني عكس النفي، والجزئي كلمة بعض وليست كل. يقول عكسه بالمخالفة في قانون المخالفة، قانون المخالفة نقول بأنه نقيض السلب الكلي، أي لم يكن، أي لم يكن، إذن كل ذلك لم يكن. طيب، وبقول ثم حلل قول أبي النجم، وهذا شرحت أنا قبل قليل ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر، وهو أن الشاعر فصيح، الشاعر فصيح، والضرورة الشعرية لم تطلب منه أن يرفع كل، تبهتم؟ وليس فيه ما يكسر له وزنا، يعني إذا نصب ما كله لا يكسر الوزن نهائيا. وسياق كلامه أنه لم يأتي بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة، يعني كلامه بأنه هو لم يأتي بأي شيء، لم يصنع أي ذنب مما اتهمته به أم الخيار. فقال لو كان النصب مفيدا لذلك كله، قال كله والرفع، ولو كان النصب والرفع، ولو كان النصب مفيدا لذلك والرفع غير مفيد لم يعدل عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة. إذن ما في ضرورة، لكن احنا قلنا هنا في علة نحوية وفي علة معنوية. إذن هو يؤكد الآن بأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فيه عموم للنفي، وفي قول أبي النجم عموم للنفي في رفع كلمة كل وعدم نصبها، وهذا قلنا من ناحية المعنى، وقلنا من الناحية النحوية أيضا لا يصح هنا أن تنصب كلمة كله لأنها في سياق التوكيد وليست في سياق المفعول به، نظرا لأنها مضافة إلى ضمير، والضمير يعود إلى، يحتاج إلى مرجع، يحتاج إلى عائد. نقرأ التنبيه. ومما يجب التنبه له في فصل التقديم أصل، وهو أن تقديم الشيء على الشيء ضربان: واحد، تقديم على نية التأخير، وذلك في شيء أقر مع التقديم على حكمه الذي كان عليه، كتقديم الخبر على المبتدأ والمفعول على الفاعل، كقولك قائم زيد وضرب عمرا زيد، فإن قائم وعمرا لم يخرجا بالتقديم عما كان عليه من كون هذا مسندا ومرفوعا بذلك، وكون هذا مفعولا ومنصوبا من أجله، وتقديم لا على نية التأخير. نعم. وقال تقديم على نية التأخير، وتقديم ليس على نية التأخير، هذا المقصود، لا على نية التأخير. الثاني، وتقديم لا على نية التأخير، ولكن أن ينقل الشيء عن حكم إلى حكم، ويجعل له إعراب غير إعرابه. نعم، ويجعل له إعراب غير إعرابه، كما في اسمين يحتمل كل منهما أن يجعل مبتدأ والآخر خبرا. أن يجعل مبتدأ والآخر خبرا، أن يجعل، ويحتمل كل منهما أن يجعل مبتدأ والآخر خبرا، أن يجعل الآخر خبرا والآخر خبر له، فيقدم تارة هذا على هذا وأخرى هذا على هذا. نعم، كقولنا زيد المنطلق والمنطلق زيد، فإن المنطلق لم يقدم على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير، فيكون خبر مبتدأ كما كان، بل على أن ينقل عن كونه خبرا إلى كونه مبتدأ، وهكذا القول في تأخير زيد. يعني هو يقف عند مسألة بأن عملية التقديم قد تكون على نية التأخير، وقد تكون على تكون تقديم ليس على نية التأخير، قد يكون على نية التأخير وقد يكون ليس على نية التأخير. فإذا كان على نية التأخير يقول هنا لاحظ، تقديم على نية التأخير وذلك في شيء أقر مع التقديم على حكم بقي على حكمه كما هو الذي كان عليه، كتقديم الخبر على المبتدأ. قدمت الخبر على المبتدأ، أين خالد؟ له الصدارة، مقدم الخبر على المبتدأ، فهو يبقى على حكمه خبر، يبقى على حكمه. والمفعول على الفاعل كقولك قائم زيد، يعني زيد قائم، قدمت الخبر على المبتدأ وتبقى قائم الخبر، وزيد هي المبتدأ. ضرب عمرا زيد، قدمت المفعول به على الفاعل وبقي مفعولا به، فإن قائم وعمرا لم يخرجا بالتقديم عما كان عليه من كون هذا مسندا مرفوعا بذلك، يعني بقي على ما هو عليه من حالة التأخير. لكن الحالة الثانية تقديم لا على نية التأخير، ولكن أن ينقل الشيء عن حكم إلى حكم. انتقلت أنت الآن عندما تقول زيد المنطلق، المنطلق زيد، زيد المنطلق، زيد المبتدأ، المنطلق الخبر، المنطلق زيد، صار المنطلق المبتدأ وزيد الخبر. إذن اختلف الحكم، إذن التقديم على نية التأخير وعد مع عدم اختلاف الحكم، أو مع اختلاف الحكم وليس على نية التأخير. هذا ما يريد أن يقوله الشيخ في هذا التنبيه. هذا والله أعلم وأعلى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.